بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إذن كنا في تفسير فواتح سورة الكهف. وهذا الجزء الثالث في تفسير فواتح سورة الكهف. نلاحظ أنه سورة الكهف ورد فيها أربع قصص، 70 آية من أصل 110. ما هي سورة الكهف 110 آيات تقريبا، ممكن في حدود 70 آية القصص والقصص. ايش الفرق؟ طبعا قصص وقصص. طيب مش وقت الاربع. طيب باختصار نلاحظ القصة الاولى الكهف، وسبق تحدثنا بالتفصيل في اكثر من جزء في قصة الكهف بالتفصيل تقريبا، ولكن واضح فقط بدي ألفت الانتباه أنه لاحظوا أنه الفتية المستضعفين اللي فروا بدينهم إلى كهف، كانوا هم من نيام، ولكن كان في حركة، واضح كان خارج المجتمع في حركة. في النهاية لما هم استيقظوا أو أفاقوا اللي هو كان الدين منتشر في إذن هون، في هون ناس نايمين وفي ترقب لرجوعهم منتظرين، وكان يبدو في حركة دعوة إلى الله عن طريق النبوة اللي مؤمن فيها الفتية. انتصرت هذه الدعوة، ولكن القرآن لم يفصل لنا كيف انتصرت هذه الدعوة، لكن جيد إنه يفكر في موضوع ليش في نيام وكان في حركة الدعوة مستمرة حتى في النهاية انتصرت. هذه القصة الأولى. القصة الثانية قصة رجل بيحاور صديق له، حوار بين اثنين. هذا الرجل له كما وصف القرآن هو صاحب جنتين، وهم في حقيقتهم جنة واحدة من أعناب حففناهما بنخل بينهما زرعة، وبعدين من خلالهم ايش؟ نهر. هذا الرجل لاحظوا في مقاييس القديمة والمعاصرة، يعني هو بيشعر لما بنظر لجنته اللي ما بنقدر ندرك ضخامتها، هذا كان على طول كان متأثر بهذا الواقع، وهذا ممكن يكشف عن سر كثير من اعتقادات وتوجهات وسلوكيات الماديين اللي يخدعوا بالقوة والغنى. فهذا لما كان يتكلم مع صاحبه، إذا بتلاحظوا في القصة هو بيفتخر وبيرى نفسه كأنه أفضل من صاحبه اللي هو أقل منه مال، وهذا بتلاحظوه اليوم انه اذا شعر الانسان انه غني يعني كأنه بشعر انه مفضل وانه خير، ومش بس بشعر انه خير في الدنيا، وهو بتوقع انه هذا العطاء الرباني الدنيوي عنوان رضا، ولذلك لو في قيامة برضه هو بيكون ايش؟ بيكون هو مفضل. ولذلك برضه صدر عن هذا الكلام، ولئن رد عن هذا الرجل شو قال؟ ولئن رددت الى ربي لأجدن خيرا منها، مش هيك؟ هو اثنين لما نظر وجد الواقع، وهذا عند كثير من الناس اللي بنخدعوا بالقوة والغنى، ما أظن أن تبيد هذه أبدا. شفتوا إيش؟ شو تصور هو؟ خلود. ولذلك أصحاب دائما الأطيان والأموال وإلى آخره، إذا ما كانوش متنبهين ممكن يوقعوا في هذا المرض. أولا مرض اللي هو يعني الافتخار على الناس، افتخار وكأنه بظن نفسه هو أفضل، وبتصرف على هذا الأساس. ثم يظن أنه هذا خالد الشيء، ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ومش بس هيك، وما أظن ساعة قائمة. طب ممكن يكون في مؤمنين بالإله ما بيؤمنوش بالساعة؟ العرب كانت تؤمن بالإله وتحج إلى الكعبة وتحج وتعتمر إلى آخره، ولا يؤمنون بيوم آخر. والتوراة اللي عند اليهود لو طبعناها بتطلع 1500 صفحة بطبعة عادية، ما فيش في كلمة واحدة تقول عن الآخرة، ولا واحدة في عن الله وفي أما يوم آخر ما فيش. أما كيف بيؤمنوا عاد بيوم آخر إذا بيؤمنوا؟ هذا موضوع ثاني. وفي اليوم حتى ناس ماديين كان قال لك أنا بأمن بالإله، لكن هذه قيامة مش قيامة. إذن ممكن تجد فلسفات وجماعات تؤمن بالإله، وهذا واضح أنه منها، لأنه بعد شوي شو بقول؟ ولئن رددت، يعني لو إذا في، ولئن رددت إلى ربي، بيؤمن بربه لكن ما بيؤمنش بال. وكثير من الماديين على فكرة بتصرفوا في هذه، والوثنيين بتصرفوا في هذه الحياة على أساس إنها خلود، ما بتلاحظوا كأنه يعني فيش موت، وهذا مش ممكن ما تأتيش مفاجآت أصلا. ويا ما شفنا بعد ما كان في أعلى عليين في الغنى وإذا به إيش والأمثلة كثيرة في حياتنا نحن القصيرة، يا ما شفنا ناس تحت صاروا فوق زي ما بيقولوا، ناس فوق صاروا تحت. بنخدعوا الناس، هذا نوع من ضيق الأفق، وما عندوش إدراك لحقيقة الدنيا وأن المتصرف هو الله سبحانه وتعالى. هذا لكن في النهاية هذا المادي أصيب، يعني هلكت جنته، هلكت، فندم، ندم على ما كان منه وتواضع بعد ما تلقى الصفعة، ندم وتواضع. وهذا مؤشر ممكن يكون لما عرفنا أنه موقع سورة الكهف، هذا ممكن يكون كما قلنا هذه القصة مؤشر على قضية اللي هذا تقريبا يكاد بيشمل كل من هو مادي. إذا بتلاحظوا حتى منهم اللي بيؤمن باليوم بالله سبحانه وتعالى وما عندوش إيمان حقيقي باليوم الآخر، تجده بهذا الشكل، هو بيرى نفسه فوق الناس، بيرى أنه هذه المسائل يعني إيش بده يزيلها هاي، وقضية الآخرة ما أبصر هو بصير ولا بصيرش، حتى يتلقى الصفعة. هذا بتكون رحمة الصفعة انه يرتدع في الدنيا ويفهم. هذه صفعة بتجعل بعض الناس على فكرة يتذكروا بالتالي يرجعوا. هذا بيمثل يبدو معظم الماديين اللي ما بيؤمنوا بالآخرة بمعنى الكلمة، والمغترين بالغنى والمغترين بالقوة بتصرفوا على هذا الأساس، والسلاطين والطغاة والنواطير والتفاصيل تعرفوها، هم بيظنوا على فكرة انه يعني المسألة خلاص ما فيش الا لما يقع تحت العصا، ساعتها بيدرك. طيب هذه اذا تفكر في القصص، هذه قصة ثم هاي قصة، ثم تأتي قصة موسى عليه السلام مع الخضر، ورأينا انه، وهذا بلزم الناس اليوم يدركوا تماما، انه كثير من ظواهر الامور التي قد تبدو للناس سلبيات لا ممكن تلد فيما بعد الإيجابيات. ثم وكأنه أهل الكتاب في يوم من الأيام راح يتواضعوا، الناس اللي عندهم إيمان بالدين وبحث عن الحقيقة راح يتواضعوا ويتبعوا هذا الدين الحق اللي هو دين الإسلام، لأنه وجدنا أنه هذه القصة جت عن طريق موسى عليه السلام الذي يمثل إيش؟ يمثل الآن اعتقادات أهل الكتاب بشكل عام اللي بزعموا أنهم أتباع موسى ومن ثم عيسى عليه السلام. هيو موسى تابع، هيو تابع لنبي من أنبياء الله، تابع ومتواضع ويبحث عن الحكمة، يبحث عن الحكمة في أشياء مش قادرين نستوعبها، تفضل كشف له. والدين على فكرة يكشف لنا أسرار قد تبدو للناس أحيانا أمور هي شر، وفي ناس بيلحدوا عن طريق ما يسمى بوجود الشر، وبيقول لك هاي مش معقول في شر، والخالق بتقولوا رحمن رحيم وهي في شر، واحنا سبق ناقشنا مسألة الشر. وهم مش مدركين انه شو ممكن يختبئ وراء هذا وشو ممكن ينتج عنه وشو ممكن يثمر فيما بعد. ثم قصة لاحظوا ايش انزله مش سامعين؟ طب هاي هيك بسمعوا ان شاء الله. بدأت بقصة فتية مستضعفين ثم تنتهي بقصة ملك صالح أوتي من أسباب القوة ما أوتي وساحة في الأرض ينظر في الأمم ومصالح الأمم. يعني مش قضية واحد، يعني هو سلطته يبدو شبه عالمية أو عالمية ذو القرنين. كثير من الناس بظلهم يقولوا مين هو ومين هو إيش مين هو. المهم لاحظوا بدأت بقصة إيش؟ فتية بيلجأوا لكهف بيناموا، انتهت بسلطان عظيم. هذا سلطان صالح، هل هو نبي ولا تابع نبي؟ يبدو الأرجح أنه تابع نبي ومسترشد وملك أوتي من كل أسباب القوة، ولكنه عادل ويشرف على الأمم اللي كانت ويساعدها وينظر كل أمة وين وصلت في تطورها اللي هو هذا إيش. وكأنه هذا بده يعبر فيما بعد عن حقيقة الإسلام، لأنه حنا قلنا إنه سورة الكهف هي تأتي بعد سورة الإسراء التي تعبر عن مرحلة البأس الشديد، البأس الشديد اللي بيكون في سلطان الإسلام هو يبحث عن مصالح الأمم ورعايتها وردها إلى الحق. نرجع، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. تكلمنا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. تحدثنا ماكثين فيه أبدا. إذن الأخروي بشرى المؤمنين بالأخروي، لكن الإنذارين اللي راح نجدهم قبل وبعد ما ذكرش أخروي، يبدو دنيوي أخروي في موضوع الإنذار وتبشير المؤمنين ويبشر المؤمن. إذن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنة ماكثين فيه أبدا. وتكلمنا عن ماكثين وعن الفرق بين مثلا المكث والمكس، ما هو لغة منقول إحنا مكث منقول مكث مش هيك؟ وقلنا إيش هو المكث؟ هو التوقف على حال. امكثوا إني أنست نارا. شو يعني امكثوا؟ خليكم محلكم ما تتحركوش. لكن اللبث، اللبث له علاقة باستمرار الوقت. إذن في عندنا استقرار في حالة اللي هو المكث، وفي عندنا امتداد في وقت اللي هو اللبث. ولبثوا في كهفهم 300 سنين، هذا الوقت وامتداده 300 سنين وازدادوا 9. امكثوا يعني خليكم على الحالة اللي انتم فيها. وآخر شيء تحدثنا فيه انه قلنا في سورة الإسراء، لاحظوا في سورة الإسراء، في سورة الإسراء عندما تحدث وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. تحدثنا هون شوية باختصار على وجه السرعة، وواضح أنه هاي جت قبل ما إيش ندخل في سورة الإسراء، في سورة الكهف، لأن هذه من خواتيم، من خواتيم سورة الإسراء. وقرآنا فرقناه إيش يعني؟ لاحظوا لما بقول بهذا الشكل وكتابا كتبناه لتقرأه وقرآنا فرقناه لتقرأه. لاحظوا أو كتبنا كتابا لتقرأ. لاحظوا إذن وقرآنا منصوبة بإيش؟ كأنه بدي يقول لك لاحظوا وقرآنا فرقناه إيش يعني فرق؟ يعني فرقنا القرآن فرقا له. وهذه أبلغ على فكرة، وفي تركيز على قضية الفرق، وقرآنا فرقناه. في أهل اللغة بروحوا في تقديرات ثانية، وهذا يبدو ضعيف الكلام. لا، هو المقصود زي ما قلنا كتبنا كتابا لتقرأ، مش كتبنا لتقرأ، كتبنا كتابا لتقرأ. ماشي، فرقا وفرقانا. هو طب على وجه السرعة، إذن وقرآنا فرقناه، المعنى هون الأقوى في قضية فرقناه اللي هو لاحظوا بينا. ليش فرقنا هون بمعنى التبيان، تبيان والتوضيح والتفصيل؟ ليش؟ لأنه غالبا الناس كيف بتميز الأشياء عن بعضها؟ بالفروق، بالتفريق. كيف بتميز أنت؟ بالتفريق. وبالتالي هون فرقناه، إيش المقصود فيه؟ بيناه وشرحناه وفصلنا في أموره بحيث تكون واضحة. تمام؟ هاي واضح، فرقناه. إذن ولاحظوا أنتم مثلا لما بدنا نعرف أشياء، لما بدك تعرف أي شيء بتعرفه بحيث تفرقوا عن باقي الأشياء، يتميز. إذن كيف بتميز الأشياء عن بعضها؟ بالتفريق، بالتفريق، بالتفريق، بصير متميزة. ومن هون سمي الشرح والتوضيح والتبيان تفريق. فرقناه، فرقناه، فرق، فرق. وقرآنا فرقناه. في بعضهم بيقول فرقناه، وهذه قراءة مش متواترة يبدو، اللي هو فرقناه. هي لو قال فرقناه زي ما بذكر بعض هذه التفسير، اللي كان بيون مقصود انه فرقوا من ناحية نزوله عبر 23 سنة. لكن هون خلينا فرقناه لانها يبدو غير متواترة، مش هيك؟ اللي هي فرقناه بذكرها اهل التفسير. وكتابا فرقناه لتقرأه على الناس، او في مسألتين اذا، لتقرأه على الناس على مكث. معناته القرآن على فكرة، القرآن مش زي أي كتاب. شو يعني مش زي أي كتاب؟ القرآن يتضمن معارف هائلة، لاحظوا، معارف هائلة وأسرار عظيمة. والمعارف الهائلة والأسرار العظيمة لا يعقل إنها تكتشف لمجرد النظر في الأمور بسرعة زي ما بتقرأ أي كتاب. كنت قال لك أنا الليلة ضليت طول الليل عبين ما خلصت كتاب من 200 صفحة. طيب أخذ معلوماته، بس هذا مش هو. القرآن لا يتعامل معه بهذه الطريقة، ولو بتقرأه في شهر مش هذا هو. على مكث. إيش على مكث؟ على مهل، تأني، توقف. لأنه من ضمن معنى إيش المكث والمكث؟ توقف، توقف. ولذلك الآن لاحظوا المسلمين عبر 1400 سنة وبيحاولوا إيش؟ يستنبطوا. وبالعكس، 1400 سنة شيء على فكرة، والقرون المعاصرة شيء ثاني. القرون المعاصرة صاروا يتوقفوا الناس أكثر عند النصوص ويشوفوا أسرارها. هذا مش زي أي كتاب يقرأ قراءة عادية. القرآن يقرأ على مكث من أجل تدبره، فبده تأني وتوقف، ها، توقف ونظر، مكث. تمام؟ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. وهذه الآية وين جت؟ طب ما هو الكلام عن القرآن كله صح، بس كونها تأتي بعد النبوءة، نبوءة زوال دولة إسرائيل من الأرض المباركة وعد الآخرة، مش هيك؟ وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه. إذا معناته هذه بالذات، ما هو الكلام هون عن القرآن كله. طب ممتاز، طب اشمعنا يعني أجت هذا الكلام وهذا اللي هو ما وردش في القرآن مثله، أنه لابد أن يقرأ على مكث، توقف وتثبت ونظر وإمعان، جت بعد النبوءة، معناته أسرارها أسرار النبوءة برضو بدها إيش؟ توقف، مش زي ما عملوا كثير من المفسرين مروا عليها مرور سريع وخلاص وأخطأوا ولم يصيبوا. النبوءة هاي أنتوا لأنكم عايشين الواقع بدأت تكون الأمور تتضح أكثر. ومش بس هيك، كان إذا بتذكروا من سنين طويلة كل ما أجت مناسبة الإسراء، كل ما أجت مناسبة الإسراء الناس طبعا يصير في دروس ومحاضرات، تمام، في شرح قصة الإسراء والآيات. طب هذا أول سنة كما سبق قلنا. طب ثاني سنة شو نقول للناس؟ بدك تتوقف. طب ثالث سنة شو تقول للناس؟ بدك تتوقف. طب عاشر سنة شو تقول للناس؟ بدك تتوقف. ولا نزال لحد الآن نتوقف عند هذه النبوءة ونستخلص منها، وكل يوم على فكرة في مفاجآت، لأنه ما بتأخذ أنت من القرآن حتى تنظر فيه على مكس. إيش مكس؟ مش يظلك ما تقرأ زي باقي الكتب وتظل مالك. تتوقف، انظر، تثبت، تمهل، تأنى. طيب نرجع الآن، إذن ماكثين فيه أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. اللي قالوا اتخذ الله سبحانه وتعالى ولد مش بس النصارى ولا بس اليهود في مرحلة من المراحل، واحنا سبق تحدثنا عن قضية وقالة اليهود عزير بن الله، لكن منضيف إلها تذكيركم بأنه اليهود ينصوا في كتبهم اللي بسموها مقدسة في العهد القديم على أنهم في فترة من الفترات لسنين طويلة عبدوا الأصنام بعد موسى، يعني ما ظلوش إلهم علاقة بالتوراة. مثلا قصة النبي اللي عندهم اسمه إيليا واللي تلميذه اسمه إليشع، يبدو الياس واليسع، يعني قصة طويلة مطولة على قضية إيش هذا النبي اللي هو إيليا ومكافحته لعبادة البعل. مين اللي كان يعبد البعل؟ الشعب الإسرائيلي والملوك، وكلهم وقاوموه وحاولوا يقتلوه، وفي النهاية الله رفعه، تمام، واجا من بعده تلميذه إليشع، تمام، وفي النهاية واضح. إذا مرت على بني إسرائيل عصور مش قالت عزير بن الله وعبدوا البعل كمان، تمام. وفي أمم كثيرة قبلهم أيضا، والله سبحانه وتعالى أشار لهذا لما قال يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، وسبق تحدثنا في قضية يضاهئون قول الذين كفروا من إذن. ولكن إذا بتلاحظوا أنتم وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، وهذه رسالة الإسلام إلى يوم القيامة، أنتم تتوقعوا معناته الإنذار متوجه بالدرجة الأولى لمين؟ لأنه اليوم بنلاحظ مين هذول اللي قضية الله له ولد، يعني فاقعة هيك وعناوين كبيرة وسلطان ضخم. أيوة، وهم أصلا بيعادوك ليش؟ لأنك بتعترفش بهالولد، هم بعدوك لأنك بتعترف شو هالولد، تمام؟ مش هذا هو؟ هو شو المسيحية غير الولد؟ شو بظل يعني؟ وانصلب الولد؟ يعني بظل القصة في الولد، تمام؟ ونفس الشيء اليوم على فكرة الشيعة بعدوكم ليش بالكم؟ مش راضين تقولوا الحسين إنه يعني أكبر من الولد طبعاً، ما هو يسر المسيح ابن مريم عند بعضهم أن يكون خادم للحسين، يعني مش قضية، لأنك أنت ما بدك تشرك، لا ما بدك تشرك، بتدرك شو العداء. إذن المشركين ليش بعادوا الموحدين أصلا؟ المشركين ليش بعادوا الموحدين؟ سواء كانوا نصارى ولا يهود ولا شيعة، ليش بعادوا الموحدين؟ بدهم إياهم يشركوا، بدهم يشركوا، بدهم نعود وثنيين، نعبد البشر، هيك هذا اللي بدهم إياه، هذا اللي بدهم إياه. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. إذن في إنذار، وإنذار دنيوي ثم أخروي. ولذلك احنا قلنا أنه هذه السورة سورة البأس الشديد بعد الحدث اللي تحدثت عنه سورة الإسراء، ستدخل الأمة الإسلامية في مرحلة البأس الشديد وجيد انها تسترشد تماما بالمبادئ اللي جاءت في والدروس، مبادئ والدروس اللي جاءت في سورة الكهف، وراح تنتهي تماما زي ما بتنتهي قصة الكهف بسيطرة عالمية وإشراف على أمم الأرض وإصلاح حالها طيب. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، لاحظوا من علم، في فرق بين ما تقول، وسبق لفتنا الانتباه، ما معي مال ما معه مال يعني بجوز معه أكا من درهم أكا من شكل أكا من فلس حسب الأمم شو بتقول، بس ما يسمى يعني، بس لما تقول ما معي من مال يعني على الحديدة على البلاط، ما معي من، ما لهم به من علم، ما لهم به من، يعني هالقول اللي بيقولوه هذا، ما هو العلم يؤخذ، المعرفة تؤخذ من، وهذا سبق فصلنا فيه، المعرفة تؤخذ إما من العقل وبدهيات العقل زي المبادئ الرياضية، منين أخذنا مبادئ الرياضية؟ من العقل. طب شو هو العقل هذا اللي بيقول الله له ولد؟ إذا مش من جهة العقل. اثنين، من جهة الحس، يعني أشاهدوا خلقهم، يعني صار في إحساس. إذا الطريقة الثانية للمعرفة إيش؟ الحس. والثالث الخبر الصادق. أين الوحي هذا؟ معظم معلوماتكم على فكرة أخبار صادقة، يعني لما تيجي تقولوا في بلد اسمها الصين إيش عرفنا؟ خبر احنا متأكدين انه صادق. اللي بحكم امريكا الان واحد ترامب، يعني اللي هو ترامب، هذا معلومات الان بالكم حدا ضحك علينا، والان اللي بحكم واحد ثاني يعني مثلا لا، هذه 100% صارت عن طريق الخبر الصادق. الخبر الى اخر هي طويلة طويلة، معظم معلوماتكم في المدارس أخبار صادقة اللي بتاخذوها من الأساتذة. فيش على فكرة طريق ثالث الرابع، هذه حتى الإلهامات اللي ممكن تلقى في روع الإنسان أو المنامات اللي تكشف له هي أخبار صادقة إذا كانت صادقة. طيب ما لهم به من علم؟ أنا من عن أي طريق أجي هذا الكلام؟ وحي شهدهم يعني العقل بيقول. طيب ممتاز، اتلقوها عن آبائهم، ما لهم به من علم في هذا الزعم ولا لآبائهم، لأنه ممكن يقول لك أخذنا الخبر عن الآباء وآبائكم كمان. ومشكلة كثير من البشر اليوم أنهم بيأخذوا عن الآباء، أنتوا ضبطت معكم أخذتوا عن الآباء إشي صح ضابطت معكم، لكن مش تقول بتزبط على الكل، يا ما شفنا ناس منحرفين وملاحدة بمجتمعنا، ومشوا هون ومشوا هناك ومشوا هناك وشيك. ما تظنوش ان هالمسألة قاهرة، يعني الاخذ عن الاباء انه اشي يعني حتمي، لا، في كل مجتمع، هاي المجتمعات الاوروبية في منهم من يؤمن بالالاف المؤلفة قاعدين يوميا في بلاد اوروبا في الغرب بشكل عام بيسلموا. طب ما الاباء الآباء لهم تأثير، لكن مش هالتأثير القاهر، مش التأثير اللي بيزيل تكليفك وإنك مسؤول، أنت مسؤول. وعندنا ياما خرجوا الناس على أقوال وأعراف الآباء، بخرجوا الناس على أعراف الآباء ولا لا؟ لكن زبطت معكم إنه آباءكم يعني كانوا على الإسلام وإن كانوا محرفينه يعني عن جهل، وبعدين هاي بترجع الأمور. طيب هذول ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، هي على فكرة مجرد كلام منين بخرج؟ بس كيف لما نقول كلام مجرد كلام يعني بيخرج من الأفواه. هذا المزاعم، هذه مزاعم لا أساس لها، فيش لها أساس علمي، ما بترجعش لأي وسيلة من وسائل المعرفة اللي بناخذ اللي بتأتينا عن طريقها المعارف. ما فيش منه، منين جابوا هالكلام؟ حتى لما بدهم يحاكموا الأمور عقليا، إله، الإله اللي بيخلق، إيش الولد يعني؟ ما هي الولد هاي إيش؟ إيش الولد؟ بدناش نناقش موضوع الولد الآن. ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. كذب، كذب، الكذب ما هو بيكون مش مطابق للواقع. لما بيخبر خبر غير مطابق للواقع شو اسمه؟ هذا كذب. طب هو بيعلم انه غير مطابق للواقع فبكون قاصد الكذب ولا بيعلمش؟ الارجح في الموضوع انه في الثنتين يسمى كذب، سواء كان بيعلم او بيعلمش. لانه ممكن واحد يخبر بإشي غير مطابق للواقع فيكون كذب، بس ايش؟ هو ما قصده، هو ما قصده. ولا في ناس لما بيكذب ايش؟ بيخبر خلاف الواقع بقصد. لانه في بعض الناس قال ما نسميه كذب حتى يكون بقصد. لا، الارجح في الموضوع انه الكذب يعني عدم مطابقة الخبر للواقع، عدم مطابقة للواقع بغض النظر المخبر كان بيعلم انه هو بيكذب او بيعلمش. تمام؟ إيه يقولون إلا كذبة، سواء كان منهم الناس اللي بيعلموا إنهم كذب وعارفين تفاصيل المسألة، أو اللي رايح عليهم مش منتبهين والآخره. إيه يقولون إلا كذبة، كبرت، كبرت، كبرة. طيب، تعب تعبا، تعب تعبا، كبر كبرا. هذا بالنسبة لإيش؟ لواحد كان عمره 20 وصار 40 وصار 70، فمنقول تعب تعبا، لاحظوا على وزن تعب، كبر كبرا. هذا في السن، في السن. وكبر، كبرت، هون كبرت مش كبرت، مش كبرت، هاي كبرت. إذن هي عظيمة، كذبة كبيرة من الكبائر، عظيمة في إثمها، لأنها هي في مواجهة الخالق. الكذبة هاي في مواجهة الخالق، وصف الخالق بما لا يليق من ضعف، وإنه هو يعني كبرت. إذن كبيرة، لذلك شو قال؟ وقد بلغت من الكبر عتية، في السن، وقد بلغت من الكبر عتية. كبر مقتا عند الله، كبر، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. وهون جيد أنه على وجه السرعة، الله سبحانه وتعالى المتكبر، لأنه بعض الناس مش عم بفهمه إيش متكبر، لما يعني الله المتكبر إيش يعني؟ أيوة، الله الذي لا يصح، لا يصح في حقه أن يكون في أي شيء صغير، في وصف من أوصافه صغير. لا، هو متكبر. إيش يعني متكبر؟ لا يصح أن يوصف بأي شيء صغير، فهو متكبر. ايش يعني؟ فهو مستعلي على ايش؟ على الصغائر. وهو مش كبير، الكبير هو المتفرد، وكل ما خطر في بالك كبير فهو اكبر الى ما لا نهايه. طيب، كبرت كلمة، إذن هي عظيمة في إيش؟ في فحشة، عظيمة في فحشة. كيف قال في سورة مريم؟ لقد جئتم شيئا إدا، لما قالوا انه ايش اتخذ الله ولدا لقد جئتم شيئا ادى تكاد ايش ادى فاحش فظيع عظيم شديد لقد جئتم شيئا ادى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا على خلاف الحق والكون مبني على الحق وهذه كذبة في حق الخالق الحق المهم وهذا سبق تحدثنا فيه لما فسرنا شوي في سورة مريم يبدو لقد جاء طيب إذن كبرت كلمة تخرج من أفواههم هي من هون بالك خارجة من عقول هي من بدهيات عقلية يعني أفواه طب الأفواه جمع إيش فم جمع فم أفواه ولكن يبدو إنه في فرق بين صح هي الأفواه جمع فم ولكن دققوا معي الآن كلمة كبرت كلمة تخرج من لما بدها تخرج الكلمة شو لازم تكون الفم ماله مفتوح انتبهوا الآن مفتوح لاحظوا فم فالفم بيكون فيه ايش انقباض فم ولما بالواحد بتفوه لذلك على فكرة فاها فيها انفتاح وتكون مش بس بفم الانسان فوهة البركان كيف بتكون مفتوحة فوهة البركان فإذا هي الفم من جهة كونه مفتوح على فكرة وهو أصلا لما تخرج منه الكلمات بكون إيش مفتوح حتى لما تلفظها أنت شو بتقول فاه ولما بتقول فم شو بتقول فم تمام لاحظوا كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا الكلام هون موجه لمين للرسول صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وكان الرسول صلى الله عليه وسلم حريص كثير إنها الناس تؤمن وأنا بظن إنه حرصه يرجع لسببين صلى الله عليه وسلم إلى درجة إنه الله بيقول له فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمن بهذا الحديث آسفا تمام طب فإذا الرسول كاين إيش ركبت منشوف شو باخع وشو أسف تمام طب ليش كان الرسول صلى الله عليه وسلم حريص هذا الحرص الشديد سببين هو نفسه رحيم بالناس والله شو قال بالمؤمنين رؤوف رحيم وفيش غيرها رحيم في القرآن والباقي صفات الخالق رحيم مش هيك عفوا بالمؤمنين رؤوف رحيم أقصد رحيم من ما هي وردت في حدود 114 رحيم 114 وهي 115 اللي هي الرسول بالمؤمنين رؤوف رحيم فهو رحمته الزائدة بالبشر اثنين لما يكون الخالق سبحانه وتعالى اختاره من أجل إنه يكون شو بده يقلقه شو بده يكون قلقان من إيش حسب عظمة المكلف أنه اللي كلف خلينا نيجي على مستوى البشر العاديين أنت أجا كلفك مثلا مدير المؤسسة كلفك بمسألة أنت على فكرة بتحرص عليها بقدر ما بتشعر هالمدير طب وإذا كلفك رئيس الدولة بقول ما رئيس الدولة بقول بصلحش لهالموضوع إلا فلان شو بتجده المسألة صارت هذا ثقل خالق السماوات والأرض مكلف الرسول شو بالكم بده يكون مشاعره؟ كونه رحيم وكون اللي كلفه مين؟ فالآن الله سبحانه وتعالى بده إيش؟ يهون عليه. يعني تقتلش حالك، تقتلش حالك، أسف عليهم. لم ليش؟ بس خلينا نشوف إيش باخع، وهي مش معناها تقتل الحقيقة. وإن كان أكثر أهل التفسير بيقولوا باخع يعني قاتل نفسك من الحزن والغم، قاتل نفسك من الحزن والغم. وبيقولوا إنه إذن فلعلك لا يكون بتقتل نفسك، لاحظ، من الغم والحزن أسفا عليهم لأنهم لا يؤمنون. لا يكون أنا يعني بمعنى إنه هون عليك، ما تكونش كثير عندك الأسف والحزن والغم وإنهم ما آمنوش. ليش الكتم يشوف ليش دققوا؟ بس هو طبعا ليش حامل ثقل عرفنا ليش. هو رحيم، مخلوق رحيم، والمكلف الخالق، تصوروا الخالق. طيب وبعدين الناس ما تؤمنش، ما نجحناش يعني في الموضوع، وشوف لما ننجح شو بتكون المسألة عظيمة. طيب البخع، احنا انتو في العامة العامية اذا كان بتلاحظوا انه الواحد هيك صافن هيك بشكل ما قادر يتحرك، وكأنه مكهور ممتنع عن العمل والحركة، شو بنقول عنه؟ مبخوع. مش هيك انتو بتقولوا مبخوع؟ انتو عرب وكثير من العامية فصحى، كم بنقول ايش؟ مبخوع. شو يعني مبخوع؟ ظاهر عليه التوقف عن العمل ومندهش هيك وحالته حالة مقهور بحيث متوقف عن العمل والحركة، شو بنقول عنه؟ مبخوع. إذن بشكل عام هو كتب التفسير بتقول لعلك قاتل نفسك غم وحزن لأنهم ما آمنوش. بس هو البخع مش القتل، وإن كان بعض أهل اللغة قالوا إذا الذبيحة ذبحها فورا وقطع كل رأسها بما فيه النخاع الشوكي، نقول هذا كله بكون بخعها. بس هو لا، هو المسألة كالتالي، هو لما بكون الإنسان مقهور في من داخله قهر، كيف؟ حلمك لما يكون مقهور، ممكن كمان مرات مقهور هيك بحيث انه هذا القهر يوقفه، يجعله مدهوش هيك ويوقفه عن العمل والحركة، هذا المبخوع. لانه مرات شو اللي بيحصل ما يلي؟ في ناس اذا شافوا ردة الفعل انه في ناس بتأمنش بتوقف عن الحركة، وبقول لك هذول ميؤوس منهم فبعدش ايش؟ لا، هو الانسان يقوم بواجبه بغض النظر امت الناس ولا ما امنتش، ولو شاف امامه صخرة، يعني صخرة ما بتستجيبش، بده يقوم بواجبه. فلعلك باخع نفسك على آثارهم. شو يعني على آثارهم؟ ما هو شو هو الأثر على فكرة؟ لاحظوا، بعد وجود الشيء وذهابه، بعد وجود الشيء وذهابه بظل وراء إشي يدل عليه، هذا الإشي اللي يدل عليه بسموه أثر. كمان مرة، بعد وجود الشيء وذهابه بيبقى وراء أثر، هذا الأثر اللي هو ايش؟ يدل على الوجود، انه كان في وجود. وغالبا لما تقول فلان مات على اثر فلان، ويجوز لغة تقول على اثره، فلان مات على اثر فلان، مرات انه في قرب في الزمن. ليش؟ لانه غالبا اللي بيموت، اللي لاحظوا مثلا بيموت بترك اثر، هذا الاثر ايش؟ بعد فترة زمنية بزول، معناته اللي بموت وراه، اللي بموت وراه قريب شو بقولوا على أثره، يعني لأنه لا يزال هذاك إيش له أثر. إيش يعني أثر؟ ما يدل على وجوده إنه كان موجود. تمام؟ لذلك غالبا نستخدمها في قرب. فهو هم الآن دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم انصرفوا. انت بدك تتوقف هيك مبخوع وتقعد تقول، دققوا معي، ليش ما آمنوش؟ وين الغلط؟ شو نعمل؟ ونكمل الآية الآن. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. نشوف الأسف بعدين نشوف حديث الأسف. دقيقة يا عماد، بس نشوف الأسف. الأسف كلهم بيقولوا، أو أقصد الغالبية العظمى، إنه الأسف أو لا، حتى هم من قسمين عظيمين. بعضهم يقول الحزن الشديد، بعضهم يقول الغضب الشديد. الحزن الشديد، الغضب الشديد، في بعضهم بيعتبرها انه الأسف مرحلة من مراحل الغضب العليا. شي بيقول لا، الحزن الشديد للأسف. وهو القضية باختصار حسب ايش؟ لاحظوا، لما بيكون في شيء فات وانقضى وكنا حابين انه يكون، وحزننا لفواته او غضبنا لفواته، اذن اول شيء لابد يكون في شيء قد فات. ايش فات؟ طلع وخلص ما نقدرش نحصله، هاي اول قضية. هذه اهم شيء في الاسف. كمان مرة، لا هو الغضب الشديد ولا الحزن الشديد، وانما دققوا معي حسب. ايش يعني حسب؟ حسب الموضوع. مرات بفوت شيء بنحزن عليه حزن شديد، هذا اسف. وتولى عنهم وقال يا اسفا على يوسف. واضح، لو واضح انه في شيء فات مش قادر يحصله، مش هيك؟ حزن هون، ما اظن غضب، بجوز يختلط بغضب على الاخوة اللي كانوا السبب، يعني حزن يختلط بغضب. ومرات بفوت الشيء فبنغضب مش بنحزن. اذا الاسف ايش اهم شيء؟ اذا لما بفوت شيء بفوت، ممكن نحزن ويختلط حزن بغضب، ممكن نغضب وما يكونش فيه حزن، كل هذا ايش اسمه؟ غضب. الان غضبان اسفة ممكن يكون اولا في شيء فات وصاروا عابدين العجل، اللي في النسبة لموسى عليه السلام غضبانة اسفة، في شيء فات يعني، لانه هو قال لهارون عليه السلام اخلفني وراح عبدوا العجل، يعني شغلة مش بسيطة هاي. قبل شوي قلنا عن الرسول سلام، فهون اما غضب فات، في شيء فات، في شيء فات، شغلة وقعت يمكن تداركها، خلصنا، حصلت وكان مش لازم تحصل، لانه هو اصلا لو بقي بينهم ما بيستطيعش السامري. فهو غضب شديد، ام وصل الى درجة انه اسف او اسيف، تمام، ولا مانع انه يختلط بحزن، مش هيك؟ بحزن اختلط بحزن. كيف؟ ليش بتأسف؟ اللي احنا لما نتأسف ايش؟ غلط معه وفاتت المسألة، بتقول له انا متأسف على اللي فات هذا. اكيد مش غضبان، يعني لما بتعتذر انت غضبان على حالي وحزنان لاني عملت، ممكن مرات الواحد على فكرة حتى غلطته بتغضبه هو، وفي ناس بصيروا يضربوا حالهم هيك بصيروا يضربوا حالهم. فمرات انت بتدركش انه هو للأسف يعني في غضب ولا في حزن، انما في شي فات. طيب شو كنت بدك تقول عماد؟ سريع. طب هنا فلعلك هل حصل البخع من الرسول عليه السلام ولا هو قاعد بيقول له ليكون بدك يعني زي تعمل زي غيرك؟ عمل هيك ولا ما عملش؟ لا هو واضح انه في حرص للرسول صلى الله عليه وسلم شديد، ممكن يوصله لحزن شديد، ممكن يوصله عم بحذره. طب ومش مش تحذير، هو بقدر ما هو راح نشوف بعدها على طول. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث. الحديث هو على فكرة كل شيء يستجد حديث، لذلك الإشي الجديد شو بنقول عنه؟ حديث ومحدث اللي بجد، ولأن الكلام يتجدد وفيش إشي على فكرة بتجدد زي القرآن، لأنه معانيها هيها من 1400 سنة لليوم الناس بنظروا فيها وبتجدد. إذن هو الحديث ليش تمي حديث؟ لأنه يتجدد، والقريب الحصول بسموه حديث، قريب الحصول بسموه حديث. وإذن هو نسبة إلى كون الكلام يتجدد. طيب فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إن فبدو قل له إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. ما بتلاحظوا أن الله سبحانه وتعالى أعد الأرض وزينها وزودها بكل حاجات الإنسان ومطالبه وآتاكم من كل ما سألتموه تفاصيل، ولذلك الدنيا فعلا بزينتها بتخلي الناس تتمسك فيها. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم. إذن افهم يا محمد صلى الله عليه وسلم إنه كل اللي انت شايفه هذا من إعداد الأرض كذا من أجل إنه يبتليهم الله سبحانه وتعالى، وبالتالي الابتلاء فيه تقليب أحواله وفيه اختبار. ومن ليش إذن إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وهذه جميلة جدا الآية، من أي باب؟ انه كانه بده لاحظوا ما ذكرش الناس الأسوأ عمل. كيف الناس اليوم لما بتعمل وزاره التربيه امتحان التوجيهي مثلا الانسان النهائيه امتحان العام، هم شو بقصدوا على فكره؟ هم بقصدوا الناس اللي بينجحوا نقدر نصنفهم في الجامعات او في التخصصات، مش قصدنا انه في ناس ترسب بالامتحان او تخفق، يعني مش قصدنا ناس تخفق، احنا قصدنا نعرف الناس اللي بينجحوا هدول شو مستوياتهم مشان نصنفهم. اذا الهدف من الامتحانات ايش؟ مين افضل من مين، مش مين اسوأ من مين. مش هيك انتبهتوا؟ مش خاطر في البال مين اسوأ من مين، مين احسن من وين. جميل هاي. اذا بدي اقول للرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو الله ابتداء خالق الأرض ومزينها من أجل أنه يبتليهم، والبلو قلنا فيه تقليب أحوال في هذه الزينة وغيرها في الدنيا والشهوات وغيرها، في الأخير من أجل أنه يظهر مين الأحسن عمل. طب وإذا ظهر الأحسن عمل ما هي ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة. بس الجميل أنه لم يذكر إيش موضوع الأسوأ، أنه وكأنه يقول لك إحنا كل هذا مشان فانت بدك تهلك نفسك يعني، وانت لانهم ما امنوش. طب ما هو ابتداء الخالق لو بده لو يريد الخالق ان الناس كلها تؤمن كان كل الناس على قلب رجل واحد او مؤمنين يعني، وفي درجة الاحسان كمان، ما في ملائكة. إذا ما فيش داعي إنك تذهب نفسك حسرات، فيش داعي إنك تكون مبخوع وبالتالي تتوقف عن الحركة وأنت مندهش من ابتعادهم. يعني ممكن هم منصرفين دائما مشغول، ما هو شو معنات مبخوع فيه؟ هم منصرفين دائما مشغول فيهم، ليش راحوا؟ ليش ما بيؤمنوش؟ ليه؟ إيش؟ اترك هذول. وانتو نفس الموضوع على فكرة، الناس اللي مرات بتجد انت ممكن تقدم له وتقدم له وتقدم له، بعدين وشفت ما تتوقفش خلاص، في غيره، في تربة ثانية خصبة، هذه تربة لا تنبت نبات، انت على الموضوع. وصلت الرسالة خلاص، انت وصل الرسالة، بعد ما توصل ما تتوقفش، مش توقف، مش تكون موقفك موقف المبخوع او تذهب نفسك من الحسرة، لا، ما هو ابتداء هي دار ابتلاء، إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. باختصار كان لازم ولا نقول بهمش، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أول شيء شوف صعيد، الصعيد لأنه برضو بتيجي في الوضوء مش هيك، فتيمموا صعيدا طيبا. انتوا بتعرفوا شو هو الصعود؟ الصعود الارتقاء، الصعود الارتقاء، تمام؟ صعود الارتقاء بشكل عام، وممكن يطلق مرات على وجه الارض انها صعيد باعتبارها انها هي اعلى شيء في ايش؟ في الارض، يعني وجه الارض، وجه التراب هذا ظاهره، يعني ممكن يعتبر صعيد باعتبار ايش؟ ما هي المسألة نسبية في الصعيد، مسألة نسبية، في ارض بتكون صعيد بالنسبة للواد ويكون الجبل بالنسبة لها صعيد، كمان مرة، أرض بالنسبة للواد هي صعيد مرتفعة يعني مرتقية، ثم في هي بالنسبة في صعيد ثاني، ولذلك الناس يبدو لي لما بيقولوا أما على صعيد آخر، يعني بدي أروح فيك لقضية بشكل، أما على صعيد آخر يعني بدي أروح فيك لقضية فوق منها وفوق كمان، وعلى صعيد كذا وعلى صعيد كذا، وكأنها درجات وكأنها سلم. فبالتالي تيمم صعيدا طيبة، لأنه صار بيعني دائما الأرض الواطية. زمان كانوا عفين فكرة، مش زيكم اليوم متنعمين ومترفين وفي البيت فيه كذا مرحاض، قال ما عادوش يعني يكون واحد واثنين وثلاثة وأربعة، يعني جداتكم بكن يطلعن برا في المهم. فهو شوفوا كيف الناس سبحان الله، طيب تتطور، ما فيش إشكال، يعني ما هو فيش إشكال. الآن زمان كانوا دائما لما الواحد بده يقضي حاجته وين يروح؟ أرض منخفضة، مش معقول يطلع الجبل يعني ويتكنكز فوق الصخرة بيعملها يعني، إلا الأجانب، أنا شفت أجانب بيعملوها، فغربيين اللي يعني ما فيش حياة. المهم أو جاء أحد منكم من الغائط، كناية عن إيش؟ إنه قضى حاجة، لأنه غالبا بيقضي حاجته وين؟ في المكان الواطي، الواطي الغيط. أو جاء أحد منكم من الغائط، ولذلك لما بدي أتكلم عن تيمم مش معقول إلا يذكر الصعيد اللي هو مناقض لإيش؟ اللي هو نقيض الغائط، الغائط الأرض الغور المنخفضة، لأنه عادة الناس زي ما قلنا لم تقطع حاجتها بتروح تحت، فتيمموا صعيدا. وبالتالي يصح إنه نقول إنه وجه الأرض برضو يسمى صعيد، لأنه هو بالنسبة للي تحتها صعيد برضو، لأنه القضية نسبية. وهون شو هون في الآية هاي، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا، إذا بدك تشوفها أنت هيك صعيد كله يعني كله مستوى واحد تقريبا، صعيدا جرزا. شو يعني جرز؟ باختصار الأرض التي كان فيها نبات فقطع وبنقطع لأسباب، منها تأكلها الدواب أو مثلا بنشف نتيجة كذا الآخرية، لاحظوا بس. إذا شو هو الجرز؟ الجرز قطع، معناه القطع، الجرز القطع. أما الأرض اللي أصلا فيهاش نبات على فكرة لا تسمى جرز، الأرض الجرز هي الأرض الجرز، بس مش أي جرداء، في جرداء بتكون أصلا لا تنبت، لكن لا، هذه ابتداء انقطع نباتها، لاحظوها انقطع نباتها، والأرض كل ما استحدث عليها وكل ما خلق فيها من زينة وكل ما خلق فيها من زينة، كل هذا شو بده يصير؟ سينقطع ويزول فتصبح صعيد حسب آيات ثانية أملس، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ولا أمتا. إذن لحظة، إذن هو بده يقول للرسول صلى الله عليه وسلم أنت ليش بدك تتحسر؟ يعني ليش تكون مبخوع ودائما فكرك معهم وكأنك تتوقف عن الحركة والعمل من أجلهم وانت تفكر فيهم؟ انسى، انسى كمل تمام. لانه اصلا احنا خالقين الارض وزينتها كلها، وسبق تحدثنا لكم في الزينة انه الزينة مش الشيء اللي يضاف لتزيين الشيء وتحسينه، لا، مرات الزينة تكون من الشيء نفسه، يعني ما يكون الحسن في الشيء نفسه احيانا، واحيانا يضاف شيء لتزيينه وهو مقابل الشين، زين وشين، مش هيك؟ هل هو بيكون في الشيء نفسه؟ سبق انه تحدثنا واثبتنا هذا لما تحدثنا عن الحجاب في 3 اجزاء، ورد قضية الزينة ومعنى الزينة، لانه في ناس بيزعموا انه الزينة ما يضاف للتحسين، لا مش صحيح، في اصل الخلق ممكن تكون الزينة وممكن تضاف الزينة، ان وبالتالي الزينة اللي المخلوقة ابتداء في الارض او اللي الله او اللي البشر راح مثل ما انتم شايفين بيصنعوا ومدن وطرقات وتفاصيل كل هذه، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، يعني كل هذا ينقطع ويزول وتصبح الأرض صعيد، وسبق تحدثنا إنها كيف تصبح لا ملساء لا عوج فيها ولا أمت، والكلام سبق. هذا باختصار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.